كون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجزيكم أنتم خير الجزاء على متابعتكم وحرصكم. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل لهذا البرنامج بصمات في الواقع. أسأل الله ألا يكون كلامنا فقط هو مجرد كلام نظري، يعني ننظر ونذكر أساليب لحل مشاكلنا وما يتعلق بخدمتنا لديننا، بل أسأل الله تعالى أن يكون كما رأيت حقيقة بنفسي من عدد من الإخوة والأخوات الذين راسلوني، وبعضهم اطلعت بنفسي على أعمالهم، يعني من إنجازات عملوها بناء على بعض الأفكار في هذا البرنامج. هذا البرنامج كما ذكرت لكم مرارا هو والله منكم وإليكم، وأنا أستقي كثيرا من الأفكار والنجاحات التي حققناها بحمد الله جل وعلا من خلال رسائلكم، متابعاتكم، اقتراحاتكم. أسأل الله لا يحرمكم جميعا عظيم الأجر وجليل الثواب. أنا أرحب بكم مرة أخرى، أرحب بأبنائي أيضا محمد وعيضه أحمد، والله يجزيكم خير، وإن شاء الله تعالى نحاول أن يعني أن نصنع شيئا بإذن الله تعالى في هذه الأمة. إحصائيات الأمم المتحدة ذكرت أن الذين يعانون من هذه المشكلة اليوم في العالم هم 213 مليون، وأن 6.2% من القوى العاملة في العالم هم أيضا يعانون من هذه المشكلة. هذه المشكلة تسببت في مشاكل اقتصادية، في مشاكل أمنية، في اضطرابات أسرية، تسببت في تأخر كثير من الشباب عن الزواج. يعني في مصر مثلا عدد الذين تزوجوا في عام عقود الزواج التي أبرمت في عام 2003 هي 511 ألف، بينما في عام 2004 نزلت إلى 482 ألف. طيب ما السبب؟ السبب هو هذه المشكلة التي سنطرحها اليوم. كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشكلة؟ كيف تعامل معها؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يرى إنسانا يشكو منها كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتفي أن يدعو له ويمضي، أم كان يقنعه أن يمكن أنت أن تجد لنفسك حلولا؟ طيب هل نحن يا جماعة يعني يطلب منا دائما أن ننتظر الفرص أن تأتي إلينا، أم أننا ينبغي أن نهجم على الفرص؟ قرأت تقرير يقول إن الفرص التي تأتي إلينا من غير انتظار، الفرص التي تسعى وراءنا حتى تمسكنا، لا تتعدى 2 في الألف. 2 في الألف الفرص التي تأتي وتهجم علينا، وأن الفرص جميعا هي التي نسعى نحن إليها وننتزعها. ولذلك يقولون أن الفرص تنتزع وتصاد، وليس تجلس وتقول والله يا الله خل يأتينا كذا وكذا، كما قال عمر رضي الله تعالى لما رأى رجلا يتعبد ويصلي دون أن يعمل، دون أن يصنع، دون أن يتحرك، ضربه بالدرة وقال قم فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. أن تنتظر أن يأتيك الرزق من السماء. لذلك حتى لما قال الرجل يا رسول الله أنا جئت بالناقة وأنختها عند باب المسجد، يا رسول الله أيهما أفضل، أن أعقلها يعني أربط قدميها حتى لا تهرب، أم أتوكل على الله أنه يحفظها؟ فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوف الرجل أعطى عرضين كأنه يرى أنه لا يمكن الجمع بينهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، أنت ابذل السبب وتوكل. تعالوا نتكلم اليوم عن البطالة، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها، كيف تكلم القرآن عنها، كيف تعاملت القوانين اليوم أيضا مع هذه المشكلة، ما هي أسبابها، هل يوجد شباب استطاعوا أن يقضوا على هذه البطالة؟ اليوم معنا عدد من التقارير عن شباب في الحقيقة يعني لم يحتقروا أنفسهم في العمل في عدد من الأعمال، وبدأوا صغارا ثم بعد ذلك أصبحوا كبارا ولهم مسؤوليات. وإلى اليوم لو سألت عددا من أصحاب الشركات وعددا ممن ربما هم تجار كبار الآن تسمع أسماءهم، لو سألته كيف كانت بداياتك لرأيت من ذلك عجبا. تعال اليوم ناقش هذه المشكلة لعلنا أن نبحث لها عن حل. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. الحمد لله القائل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، صدق الله العظيم. إنه العمل والجد والاجتهاد، إنه الأمر بالحركة وعدم السكون، إنه السعي لعمارة الأرض وقيادة الدنيا، نعم السعي للعمل ومحاربة البطالة. العمل مهما كان صغيرا هو سنة الأنبياء، قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا رعى الغنم. كيف نسعى للعمل؟ كيف عالج القرآن قضية البطالة؟ وهل نحن حل للبطالة أم نحن جزء منها؟ كيف نضع بصمتنا في السعي للعمل وتوفيره للآخرين؟ وهل الرزق يأتي إليك أم أنت تبحث عنه؟ تعالوا جميعا لنصرخ قائلين: البركة في السعي والحركة. كل ذلك وأكثر نناقشه اليوم في برنامجكم ضع بصمتك. واجعل هنانا عادتك، أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك. أيها الأحبة الكرام السلام عليكم. أنا أجزم حقيقة أن بإذن الله تعالى، ولا أتألى على الله، أن الذي سيطبق ما نقوله بإذن الله في هذه الحلقة هو من غد سوف يجد عملا بإذن الله تعالى. أنا أذكر أن أحد الشباب اتصل بي مرة من المرات وشكى أنه يعني قد احتال عليه الشيطان وبعض المفسدين وأصبح يبيع أنواع من المخدرات، يعني ليست أنواع من الخطيرة جدا وإن كانت خطيرة، يبيع الحبوب والكبتاجون وغيره. فقلت له: يا ابني هذا حرام، وأنت الآن لا تفسد نفسك، أنت تفسد نفسك وتفسد غيرك، وكم من عجوز تدعو عليك، وكم من أب يدعو عليك، وكم ونحن لما نقول اللهم عليك بالمفسدين في الأرض في صلاة القنوت، في صلاة التراويح ودعاء القنوت، أنت يقع عليك جزء من هذا الدعاء. يا ابني أنت تفسد الأبناء والبنات. فتأثر من المكالمة وقال: يا شيخ خلاص أنا سأتوب إن شاء الله وسأترك ذلك إلى آخره. اتصل علي بعدها تقريبا بشهر قال: يا شيخ طيب أنا أريد أني أبحث عن عمل، ساعدني في البحث عن عمل. قلت: يا ابني أنا لست وزيرا للخدمة المدنية فأبحث لك عن عمل، أنا أتمنى أن أساعدك لكني لا أريد أن أعيدك بشيء، أنا لا أستطيع أن نوفي به، لكن أنت ابحث وإذا وجدت عملا في مكان مناسب اتصل بي لمساعدتك على هذا العمل، قد يحتاج مثلا إلى شفاعة، إلى واسطة، يحتاج إلى بعض الأمور. بعد أسبوعين اتصل قال: يا شيخ أنا قدمت ملفي في عدة أماكن لم يتصلوا علي، وأنت تنتظر أن يتصلوا عليك. طيب اذهب أنت وابحث. ثم اتصل بعد أسبوعين: يا شيخ لم أجد عملا. قلت: يا ابني طيب ليش ما تشتري فاكهة وتبيع عند المسجد، هذا ما يحتاج إلى تقدم ملف ولا أحد يتصل بك. قال: إيش أبيع مثل الكذا، وذكر إحدى الجنسيات التي هو يحتقرها. قلت: يا أخي أليسوا مسلمين هؤلاء؟ حتى لو ما كان مسلما أليس عملا شريفا هو يعمل به، ليش تحتقره؟ أنا هذه خير لك تبيع طماطم وجزر أحسن ما تبيع المخدرات. ثم اتصل بعد أسبوعين وقال: ابحث لي. فقلت: والله يا ابني أنا إن شاء الله أدعو لك. فأرسل إلي رسالة قال: لقد عدت إلى ترويج المخدرات. طيب السؤال يا جماعة، هل الدين يوافق على مثل ذلك؟ هل يوافق هؤلاء الشباب الذين الواحد منهم، وأنا أجزم الآن أن عددا ربما يشاهدنا وعدد من الآباء والأمهات ربما الآن يتقطع قلبه على ولده في هذه الساعة، لأن ولده ربما تخرج من الثانوية أو من المرحلة المتوسطة الإعدادية أو من الجامعة، أو ربما ترك دراسته فجأة وجلس في البيت وأخذ أبوه وأمه ينفقان عليه، وربما ينام من من من يعني الساعة 8 صباحا لأنه يسهر طوال الليل إلى المغرب، ثم يقول يأكل لقمتين ويخرج من البيت، وهذا حاله الآن من سنة أو من سنتين. ألا يخجل يا أخي على نفسه؟ فإذا تكلمت معه قلت: يا أخي لماذا لا تشتغل؟ قال: يا أخي ما في وظائف، البطالة، العالم كله يشكو من البطالة. فنقول: إن الإنسان إذا تحرك وعمل سوف يتيسر له، يعني سوف يتيسر له عمل. سنتكلم اليوم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع البطالة، كيف كان يأتي إليه أشخاص يحاولون أن يعني يلقوا مشاكلهم بين يديه ويظنون أنها ليس لها حل، فيذكرهم عليه الصلاة والسلام أن عندك حل لكنك ما تدري عن هذا الحل. بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس يوما أقبل إليه رجل قال يا رسول الله أحسن إلي، مثل بعض الشباب اللي يقول والله ما لقيت عمل، ممكن تعطيني 100 ريال إلى آخر الشهر، يا رسول الله أحسن إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك شيء؟ قال ما في بيتي شيء، ما عندنا شيء، بنموت من الجوع أنا وعيالي. قال في بيتك شيء؟ قال ما عندنا إلا حلس، حلس يعني قطعة جلد نجلس عليه في الليل ونلبسه في النهار، يعني في النهار إذا صار فيه برد أضعه يدفيني، ولنا قعب نشرب فيه الماء. القعب هو إناء من حجر من خشب يكون محفورا يشرب فيه الماء. فقال عليه الصلاة والسلام أحضرهما، فجاء وضع الحلس وضع الجلد وضع القعب وجلس. ما عنده استعداد أن يفعل شيء، أنت فصل لي وأنا ألبس. طيب يا أخي فكر لنفسك، لازم يفكر لك غيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذين؟ قال واحد من الصحابة أنا أشتريهما بدرهم. فقال من يزيد؟ ما تكلم أحد. فقال من يزيد؟ ما تكلم أحد. قال من يزيد؟ فقال واحد ثاني أشتريهما بدرهمين. كويس بع. فباعه والرجل ينظر، فباعهما النبي صلى الله عليه وسلم بدرهمين. يعني لاحظ بعض الناس لا يمكن أن يكون فاعلا، دائما يقع عليه الفعل، يعني دائما يتصرف فيه، لا يمكن أن يكون متكلما دائما مستمع، لا يمكن يكون كاتبا دائما قارئ، دائما لا يمكن يكون إمام دائما مأموم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذين الدرهمين فاشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، أولادك تقول بيموتوا من الجوع، أعطهم هذا الطعام، واشتري بالآخر قدوما وأتني به. قدوم يعني حديد فأس. ذهب الرجل واشترى طعام وعطى أولاده وجاء بالفأس وضع، ما يدري ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعه بين يديه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عودا وضعه في هذا الفأس وشده بحبل بيده وأعطاه له وقال له اذهب واحتطب وبع وغيب وجهك عني 15 يوما. طيب السؤال يا شباب، طبعا سأكمل لكم بعد قليل إيش اللي حصل، لكن السؤال ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما شغله حداد ولا نجار؟ لماذا شغله حطاب مباشرة يحتطب؟ طيب هذا واحد ما في رأس مال، كم ممكن يوظفه عند واحد من الصحابة؟ طيب ما بيتكلم، ما بيبادر هو في الكلام. طيب ما يبادر بالكلام غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يبحث له عن وظيفة لا تحتاج إلى خبرة سابقة. لو قال اشتغل حداد قالوا الحدادة تحتاج يا رسول الله خبرة، كيف أستطيع أني أسقل السيف طيب اشتغل نجار قال ما أعرف أصنع أبواب، ما أعرف أصنع نوافذ، ما أعطاه شغلة ما تحتاج إلى خبرة أبد. مثل لما تقول لواحد يعني تريد فلوس قال نعم طيب اكنس لي هذا البيت، ما تحتاج خبرة، ما يحتاج يقول والله ما أعرف. فذهب الرجل، فلما جاء بعد 15 يوما وإذا هو قد جمع 10 دراهم، يعني بدل ما باع هذيك بدرهمين جمع 10 دراهم وضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا غير اللي أنفق على عياله، لأنه كان يكتسب أكيد يطعم مع أولاده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأن يأخذ أحدكم فأسه فيحتطب. شوف يا أخي كان يبتكر لهم أعمالا، ما يقول للصحابة، ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعامل مع جيل خامل وجيل كسول وجيل دائما مفعول به مفعول به، دائما يقع عليه الفعل، موافقون موافقون، يقودنا غيرنا، يا أخي لازم نكون قادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أخذ أحدكم فأسه فيحتطب ويكتسب من ذلك خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ثم قال له إن المسألة، أنت جاي قبل قليل تشحذ مني، إشحاذه المسألة لا تصلح إلا لأحد 3، إما من فقر مدقع وأحد لاصق في الأرض، أو من جوع موجع، أو من دم مقذع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني إما واحد أصابه فقر أو أصابه جوع حتى كاد أن يهلك، أو رجل تحمل حمالة يعني عليه دية قتل خطأ وتحمل دية فهو يريد الناس أن يساعدوه في ذلك. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يقبل أن يرى من أصحابه من دائما يطلب من الناس أن يحسنوا إليه، وهذه رسالة إلينا جميعا. والله يا جماعة أنا أتصور لو أن رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم مر على بعض أبنائنا من الشباب الأشداء اللي والله يصحى يمكن الساعة 2 الظهر ويجلس عند باب بيتهم ينظر الغادي والرائح حتى يجهز الغداء داخل. طيب ما تستحي على وجهك وانت رجال وصل عمرك إلى 20 وأنت إلى الآن ينفق عليك؟ فتقول له يا ابني ليش ما تشتغل مع الناس، أنت لا دراسة ولا عمل ولا شيء. قال طيب ماذا أفعل، ما في وظائف. طيب وانت لازم تنتظر أتيك وظيفة، يا أخي ليش لا تشتغل بنفسك؟ بعضهم يا جماعة تعود على هذا حتى أصبح لا يألفه أبدا، ما عنده استعداد يشتغل. يحدثني أخي ذهب مرة إلى مطعم، يقول فلما نزلت في المطعم جاء واحد يسألني، قال تكفى ريالين 3 ريال، والله يا أولادي ما عندهم أكل، أولادي كذا. يقول لي أخي، أخي اللي أكبر مني، يقول قلت طيب لحظة شوية، يقول ففتحت شنطة السيارة الخلفية وأخرجت المنشفة التي نغسل بها السيارة عادة وأعطيتها له، قلت أن تبغى ريالين؟ قال نعم. تقول ما عندي وظيفة؟ قال والله يا أخي ما في وظائف، ما في أحد يشغلني، ما في. يقول قلت طيب خذها المنشفة، مسح السيارة بس وأعطيك 10 ريال. قال إيش؟ قلت أعطيك 15 ريال، أن تبغى ريالين؟ تمسيح السيارة سيأخذ منك 10 دقائق، على ما أتغدى وأطلع خذ أعطيك 15 ريال. يقول فقال لا، تبغى تعطيني ريالين ولا لا؟ أنا أشتغل عند أبوك؟ لا أنت ما تشتغل عند أبوك، أنت تشتغل لنفسك الآن. والله يا جماعة قال له 15 ريال ومسح السيارة. فأباه يقول زعلان وذهب من بين يدي. فهذه هي القضية، أن عندنا مجموعة من الناس مع الأسف ألفوا البطالة حتى أصبح لا يريد أن يصنع أي شيء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يبحث عن فرص عمل، يبتكر فرص عمل ويعطيها الصحابة. ومن أساليبه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحث على العمل عموما، فكان عليه الصلاة والسلام يقول ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، ثم قال وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. لاحظ كيف كان يحثهم عليه الصلاة والسلام على الإنسان يعمل. وكان يقول ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو له صدقة. يعني أنا لما أشتغل وأكتسب ثم أنفق يكون لي صدقة. أخي عبد الحليم طاجكستان، السلام عليكم. عبد الحليم، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك عبد الحليم. كيف حالكم شيخ؟ الله يحفظك. عبد الحليم أنت مقيم في طاجكستان يعني عمل؟ الآن أنا أتكلم من طاجكستان وأنا متخرج من جامعة أم القرى. ما شاء الله عليك. ما عملك في طاجكستان؟ الآن أنا عملي يعني مكتب سياحي، حتى يعني أودي ناس العمرة والحج. إيه ما شاء الله عليك، الله ينفع بك. إيش عندك عبد الحليم مشاركة حول أن بعض الشباب يشكو من البطالة؟ نعم. وفي الحقيقة عندنا الآن يعني بالنسبة لهذه الموضوع اليوم، ويعني كثير عندنا طلاب يدرسون في سوريا، في السعودية، وفي إيش اسمه في مصر، وفي السعودية يدرسون، والسبب يعني تأخير زواجهم لما يأتون يرجعون من الدراسة يريدون أن يتزوج على بنت متحجبة. فدائما نحن نقول إذا يعني أنت يعني انتهيت الدراسة الإسلامية وتأتي وتتزوج على بنت جاهزة، من يتزوج على بنت غير متحجبة؟ بارك الله فيك. دائما نقول انه يعني انتم لازم تبنون يعني اسره اسلاميه. ساتكلم عن ذلك عبد الحليم، وان كان خارج موضوعنا ساتكلم عن ذلك. يعني هل الشاب اذا اراد يتزوج يحرص على ان تكون محجبه او غير محجبه؟ وان كانت يعني بعيد عن موضوعنا حول البطاله، لكن اذا يسر الله وقت ساجيب عن ذلك. اخي من جهاد من اليمن، تفضل جهاد. السلام عليكم. وعليكم السلام. او اختي جهاد، كيفك يا شيخ؟ مرحبا بكم، تفضلي مشاركتك. ايوه، موضوع البطالة يعني يا شيخ الحمد لله انكم فتحتوا هذا الشيء، يعني احنا نشكركم انكم فتحتوا هذا الموضوع لانه بصراحة موضوع مهم جدا. بارك الله. ايش عندك اختي جهاد؟ اعطينا مشاركة في الموضوع. طيب بارك الله فيكم. اخي محمد تفضل. محمد تركيا. محمد ايوه السلام عليكم. تفضلوا. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك محمد. مرحبا بك، كيفك شيخ؟ الله يحفظك محمد. كلامنا حول البطاله محمد، تعطيني مشاركتك. الله يحفظك ان شاء الله. أيه. اول مره انا التقيت بك في تركيا عندما جيت في محاضره في تركيا. ما شاء الله، في اسطنبول قبل 3-4 اشهر. يا مرحبا بك محمد، الله يحفظك يا رب. فيك بارك اكثر. ان البطاله في تركيا مثلا، نحن نعيش في نستطيع ان نقول مثل العمل الغير شرعي، يعني هناك في دول في الغرباء الذين يعيشون في الخارج لا يستطيعون العمل إلا يعني يلاقون صعوبة في العمل. كيف نعالج هذه الأمور؟ يعني هناك ضغوطات على أصحاب المحلات من قبل الدولة. أنت إيش عملك محمد؟ أنا أعمل في محل القميص الرجالي. تبيع ملابس الرجالية. الملابس الرداءات بالجملة. آها بارك، سأتكلم إن شاء الله عن ذلك، عن الاغتراب لأجل العام بإذن الله. الله يبارك بارك الله. هناك أيضا موضوع آخر إذا تقدر نتكلم به عن الوقت. إيه عن الوقت بإذن الله، عندنا حلقة عن الوقت في حياة مسلم وفي تنظيم الوقت أيضا برنامج. أبشر عندنا حلقة عن ذلك إن شاء الله. الله يحفظك بارك الله فيك. المقصود شباب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث الإنسان على أن يعمل، ويقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه يقول ما من نبي بعث قبلي إلا رعى الغنم. ذلك حتى موسى عليه السلام لما قال له الرجل الصالح إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني تشتغل عندي 8 سنوات راعي غنم، ما قال تشتغل عندي مدير مكتب، تشتغل عندي سكرتير، تشتغل مرافق شخصي، مدير أعمالي، لا أنا أريدك، وأنت الذي تربيت في قصر فرعون وكنت تأكل وتشرب مما تشاء من الطعام والشراب، الآن ستشتغل راعي غنم. ما دام أنها شغلة شريفة أنا أشتغلها. وسنتكلم الآن أيضا أن بعض الشباب ربما عرضت عليه بعض الأعمال، أو بعض البنات أيضا تعرض عليه بعض الأعمال فيحتقرها ويتكبر عنها، ويبقى أحيانا سبهلة لا ينفق عليه، وربما نظر إليه الناس باحتقار أكثر ما ينظرون إليه لو اشتغل بهذا العمل. سنعرض هذا كله أيها الأحبة الكرام، لكن بعد هذا الفاصل القصير أتمنى ألا تذهبوا عنا بعيدا. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك عادتك أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. أيها السلام عليكم أيها الأحبة الكرام، كيف نستطيع أن نساعد نحن وأن نضع بصمة في البطالة؟ حديثنا ليس موجها فقط إلى الإخوة والأخوات الذين يعانون ربما نوعا من البطالة، ما عنده عمل، يشعر بأنواع من الفراغ، الحديث هو عام لنا جميعا، كيف نستطيع أن نضع بصمة في البطالة. بين يدي في الآخر في آخر الحلقة بإذن الله تعالى 5 أو 6 بصمات نستطيع كلنا أن نصنعها لأجل أن نضع شيئا في مثل هذا الموضوع، وهو بلا شك مهم جدا. قبل أن نكمل نقاطي خلني أستمع إليكم حتى لا أصبحوا أنانيا اليوم وتكونوا بطالين يعني، فمن استمع لي تفضل محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم الموضوع البطالة موضوع مهم جدا في الوطن العربي كله، بالذات أنا من مجتمع مصري تربيت فيه وشفت نماذج كتير، نماذج ناجحة ونماذج فشلة. اكتشفنا يعني بعد ما شفت نماذج كتير ما شفتش ان الـ ان ان الـ ان السعي والرزق، ان الرزق بالذات ما بيجيش بسبب حاجه، يعني ما بيجيش بسبب شهاده. يعني احنا عندنا في كتير ناس صناعيه اللي هم بيشتغلوا في الورش، بيصلح سيارات او بيشتغل نجار او بيشتغل حاجه حداد والحاجات دي، في اللي بيتخرجوا من الجامعه بيبقى دكتور في الجامعه، بيتخرج بيبقى محاسب او مهندس او كده. في من ده بيبقى في منه الفاشل والناجح، ومن الناحيه الثانيه برده صناعيه في منه الفاشل والناجح، وده على حسب السعي بتاعه. يعني اكتشفنا ان الرزق ذات نفسه اللي هي علاقة كبيرة بالسعي وليس بالعمل، يعني نوع العمل ملوش دعوة بالموضوع. أحسن. فمثلا بالناس اللي هم معهمش مؤهلات خالص بيشتغل في ورشة، في منهم هو شغال في الورشة بيعمل اللي صاحب الورشة بيقول له عليه يعمله، الشغل اللي هو بيقول له عليه هو اللي بيعمله خلاص، وده بيفضل طول عمره كده حتى لما بيزهق منه بيرفضه، بيفضل قاعد في البيت عنده، والدته او ابوه بيشوف له ورشه تانية هو اللي يدور عليها، هو قاعد في بيته ما بيحاولش يدور على اي حاجه تانية. في منهم واحد تاني بيفضل يشتغل في الورشه يعني بيتفوق على صاحب الورشه، يعني الاسطوره بيتفوق عليه، بيبتدي يفهم الشغل اكتر، يبتدي يعمل شويه بتلاقي يفتح هو مكان تاني، والموضوع يبتدي يكبر معاه، يبقى هو يعني صاحب عمل كبير، ومنهم فتح يعني بيبقى مراكز تصنيع. احسن، تفوق على صاحب على صاحب العمل وهو من غير شهاده من غير اي حاجه. ما الشباب كتير بيبقى متخرج ويقول انا معايا شهاده، طب انا ما بشتغلش ليه؟ هو الموضوع مش في الشهاده، الموضوع انك تصحى الصبح وتنزل تدور على شغلك. أحسن. وكذلك الناس المتخرجين من الجامعه. في ناس كتير متخرج، طب انا متخرج ومعايا شهادتي، إيه؟ انا عاوز الشغل يجي لي لحد عندي بكره ان شاء الله. خليك قاعد استناه، بس هو الشغل مش هيجي لما تنزل تدور عليه باذن الله. ففي ناس كتير بتبتدي يعني هو فكره كده ان هو ما بيحاولش يدور. في ناس تانية بتحاول تطور نفسها، يعني انا شفت واحد بعد ما اتخرجت من الجامعه على طول، فقلت له انا خريج كليه تجاره، فبقول احنا خريجين كليه تجاره ومعانا تقديرات كويسه في الجامعه وكده، قال لي بس شوف كم واحد زيك خريج من الكليه ومع نفس التقديرات ومع نفس الشهاده، يعني الفكرة احنا هنكون متميزين ازاي يعني الناس التانية. احسنت. يبتدي ياخد كورسات، يبتدي ياخد يروح جاي، يعني ياخد نفسه. يدور ويطور نفسه عشان يبقى متميز، عشان أحسنت. يعني الناس لما تشوفوه تبتدي تستقبلهم عندها. احسنت. في منهم الناجح واللي ابتدى وشقوا طريقه في شركات وابتدى ومن بوزيشن لبوزيشن، من موقع لموقع لغاية لما بقى مديره في سن صغير. في واحد تاني لسه ما اشتغلش لحد السنة النهاردة، يعني خرج بقى 4 أو 5 سنين وما اشتغلش. فالموضوع الفكرة ما بتبقاش في الشهادة، الفكرة في السعي، السعي ذات نفسه. يعني سبحان الله الواحد مثلا هو بيعمل عمرة وبيسعى في المسعى، يعني الواحد بيشوف يعني السعي وفي الآخر بير زمزم كان فين، ليس له علاقة بالصفة وليس له علاقة بالمرة، لكن هو كان السعي كان لازم عشان ربنا، هي حكمة ربنا بيعلمنا إياها. أحسن أحسن. سعت سعت زوجته سيدنا إبراهيم حتى بعد ذلك يسر الله تعالى زمزم. بل زد على ذلك الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ما قال إذا قضيت الصلاة فارجعوا إلى بيوتكم، ولا إذا قضيت الصلاة اجلسوا واقرأوا قرآن وسبحوا هللوا، لا. يعني لو واحد صلى الجمعة بعدين جلس يقرأ قرآن إلى المغرب، بعدين طلع البيت، بعدين بكرة رجع وصلى وجلس يقرأ قرآن، هذا لا تريده الشريعة. الله تعالى يقول فانتشروا في الأرض، اذهب كن رجلا يا أخي ودور شغل، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن الإنسان لا ينبغي أن يحتقر شيء من العمل. أعجبني يعني كلامك كله، ومن أكثر ما أعجبني أن الإنسان يأتي ويشتغل في ورشة عامل بسيط، لو يقول أنت وظيفتك أنك تنظف الورشة، ما عندي مشكلة أنا أنظف الورشة، لكن بعد ذلك أنا أكتسب العمل وأعرف وأتعرف على الزبائن، ممكن يأتيني زبون ويعرض علي عمل، أهم شيء جلستي في البيت أنا أتركها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يأخذ أحدكم حطب، لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب ويبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. بل سبحان الله كنت أقرأ تقرير، هل تصدق أنه يوجد عندنا في عندنا مثلا في المملكة أو في منطقة الخليج يوجد 3,300,000 عامل هندي فقط من الهنود، وعدد كبير منهم مع الأسف غير مسلمين، هندوس ويعني عدد من الديانات، وهؤلاء بعضهم يكتسب من الرواتب ومن الأموال أكثر ما يكتسب أعداد من الشباب الذين تقول له اشتغل هالشغلة يقول لك لا والله أنا ما عندي استعداد. بل إنني رأيت بعض الشباب، نحن بالمناسبة سنعرض لكم الآن تقريرا عن بعض الشباب الذين لم يحتقروا عملا. قابلت واحد من الشباب في مصنع للتمر، وكان يجنى التمر من النخيل ثم يحتاج إلى مجموعة من العمال ينقون التمر، يعني الكبيرة يحطونها في جهة والصغيرة في جهة الوسط في جهة، يعني يفصلون التمر وينقونه تنقية. فجاء الشاب خريج ثانوية قال يا جماعة أنا أبغى وظيفة، قالوا له تشتغل تنقي تمر، جنبك هنا هندي وجنبك هنا بنغلاديشي وجنبك هنا هذا اللي عندنا. قال طيب أنا ممكن أصير مشرف عام عليهم؟ قالوا لا تشتغل زيهم وربما هم يأخذون رواتب أكثر منك. فلم يحتقر نفسه، قال سأشتغل. اشتغل تقريبا سنة تيدا أتقن العمل ورأوا حسن خلقه ورفعوا راتبه، بدل ما كان 2500 صار 3000 ثم صار 4500، ثم بعد ذلك أصبح الآن هو المشرف على العمال، وأتوقع أنه إذا استمر سوف يرتفع أكثر وأكثر في ذلك. ذهبنا وصورنا حقيقة مع مجموعة من الشباب، وبإذن الله تعالى نعرض لكم ذلك المشهد، وهو مشهد جميل حقيقة، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى في هذا التقرير. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. طبعا يا شباب الحين عدد من الناس، تجد أن أنا كنت أتكلم مع مدير المصنع، هذا مصنع تمور مثل ما تدرون، يقول لي أنه يأتينا بعض الشباب يبحث عن وظيفة، فلما نوظفه أحيانا ب3,000 ريال 4,000 ريال، وظيفة جيدة تعتبر بالنسبة له، لكنه يأنف ويستكبر أنه يعمل يفرز تمر ولا يرتب تمر ولا لا، يبغى الأخ يصير يا أما مدير مكتب ولا سكرتير ولا يحس أنها أقل من مستوى. فقال لي جزاه الله خير، قال يا شيخ تعالوا زورونا، وفي بعض الشباب استطاع ينتصر على هذا الشعور عنده، وأنه يقول ما دام أنه أمر حلال، غيري تاجر بالمخدرات، غيري يشتغل في خمارات، أنا على الأقل أشتغل في شيء حلال. تعالوا خلنا نقابلهم شوف عاد كيف مشاعرهم، ونشجع الناس أيضا على السلام عليكم. سلام أنا بالشيخ، كيف الحال؟ ساك طيب، شلونكم؟ طيب يا أما تعطينا مثلك ولا تشيلها هذه عشان نشوفك. الله يحييك عبد الرحمن، كيف حالكم؟ طيبين. حنا والله جايين زايرين لكم، وعندنا حلقة عن أنه يعني بعض الناس أحيانا تجد أنه جالس في البيت ما عنده وظيفة أو كذا، وإذا قلت له ليش ما تتوظف، ليش ما تدور زي الناس، يأنف ويستكبر أنه يشتغل إلا أما مدير مكتب ولا على طاولة ولا كذا، يقول إيش أنا قاعد أشتغل في مصنع تمر ولا مع عمال ولا مع مدري إيش. فجينا زايرينكم وذكروك بالخير والله، فودنا عاد عبد الرحمن تحدثنا عن شغلكم وتأخذ بنا لفة بعد، يمكن نفتح مصنع زيكم. الله يجزيك خير. Oh, الحين حناخذ جولة مع الشيخ محمد العريفي في بعض الأماكن اللي اشتغل فيها الشباب اللي همتهم عالية، وأكيد أن الموضوع هذا راح يكون فيه حماس كثير. يلا نشوف مع بعض وجولة مع الشيخ. أنت الحين صار لك كم سنة تشتغل هنا؟ لي 3 سنوات. 3 سنوات هذه سلفة. يعني أنت الآن ما تجد في نفسك حرج أنك يعني تشتغل كذا تصلح تمور، وما صرت مدير مكتب ولا سكرتير ولا في الاستقبال ومضبط الغترة والعقال وجالس؟ يعني كيف قدرت تنتصر على نفسك وتلبس مثل ما يلبسون العمال وتشتغل وأنت صار لك 3 سنوات ما شاء الله؟ لا الحمد لله، هذا يعني عمل شرف. صدق التمر أول شيء، يعني سيب الدشطة بالتمر وشيء، هذا وقف لله سبحانه وتعالى. أحسنت أحسنت، وهذا شرف عظيم لنا، لأن في كم المسلم ياكل من التمرات هذه، وكذلك إنه عمل حلال والله الحمد. الواحد يعني ما عمل في شيء حرام يعني. طيب ودك ناخذ لفة الحين؟ هنا تغسيل التمر يبدو. اي نعم. إيه أنا أشوف الماء هنا، هذا وش نوعه التمر؟ هذا نوع أخلاصي الدرجة الثانية طال عمرك. ما شاء الله ما شاء الله. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. طيب عبد اللطيف، هل في شباب عندكم من اللي كان ما عندهم وظائف أصلا ووظفتوهم هنا استكبروا عن العمل وقال في أمان الله وطلع؟ نعم، هذا حوالي يمكن شخصين من السعوديين توظفوا عندي وأنا كمدير العام مباشر عام بالرجحية الثالثة، غير مستطيعين في العمل. يعني سبحان العظيم يقعد الدوام تعب، وأنا مرات ضعيف وأنا بعيد عن أهلي، وأبغى الشباب في الاستراحات وأبغى الشباب. أقول يا أخي طيب إيش تأخذ؟ طيب أثبت وجودك، أثبت شطارك، أنت عندك مستقبل وعندك يعني فعالية. ما صح. طيب السؤال عبد اللطيف، هو لما طلع هل وجد وظيفة أحسن وأرفع وأرقى؟ لا. ولا طلع وجلس في بيتهم؟ لا بالعكس، ما حصل شيء، جالس كذا. سبحان الله العظيم. يعني ما ذهب إلى وظيفة اللي كان مثلا الأصل أنه يعني يغرى بها، ما في أي وظيفة ثانية، جالس في البيت وأبوه اللي يكد عليه ويطعم. أنه كشخص ما ثبت وجوده، العمل يحتاج كخبرة. أنا أحسن. أخذ خبرة كيف صرت مشرف عام فرد. يعني ما جت من السهل، جت من بالصعوبة. سنتين وكأول ما اشتغلت العام 1426 و27 كان حالي أسكن حالي وأكل حالي وأشرب الحالي. وأصحابك تركتهم والجلسات والاستراحات مرة بس قلت أنا واحد يدور لقمة العيش اليوم. بيض الله وجه. واجعل هنانا عادتك، أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله. فعلا الواحد مثل ما قال أخونا عبد اللطيف يدور لقمة العيش، والإنسان بلا شك أنه يكبر قدره عند الآخرين إذا شعروا فعلا أنه جاد في عمله وأنه فعلا يمكن أن يكون ثقة وأمينا في مثل هذا العمل. وأنا أعرف حقيقة عدد من الناس بدأوا في أعمال يسيرة ثم بعد ذلك أصبح لهم شأنهم. معنا من؟ أخونا صالح من ليبيا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله يا شيخ. كيف؟ مرحبا بك أخي صالح، كيف حالكم؟ الحمد لله. نحن كلامنا حول البطالة، وأن بعض الشباب أحيانا ربما يعرض عليه شيء من الأعمال فيحتقرها ويريد أن يقفز مباشرة إلى أعلى السلم. يعني يبدو أنك تاجر كما ذكر الإخوة في تعريفك، هل تعطينا قصتك كذا باختصار كيف بدأت؟ هل أنت يعني ورثت التجارة عن أبيك فأصبحت تاجرا، وما هي تجارتك أيضا؟ تعمل في إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه. الحمد لله الذي أنعم علينا ورزقنا من غير حول منا ولا الحمد قوة. لله. فقد بدأت حياتي بأعمال بسيطة جدا، وكنت اتق الله فيما قدر ما استطاع قدر المستطاع. بدأت بإيش أخ صالح؟ بدأت عمرك كم تقريبا في التجارة؟ بدأت عمري 17 سنة. طيب أنت الآن عملك إيش؟ في أي نوع من أنواع التجارة الآن؟ في صناعة، كنت تاجر سجاد وأصبحت مصنع في مجال السجاد. والآن تملك مصنع سجاد؟ مصنع سجاد، وكنت أحرص على المكاتب البسيطة، وكنت على يقين إنعي، لأن الحمد لله لم أفعل ما يغضبه أبدا. الحمد لله. وبدأت حياتي بالتجارة في مجال السجاد، وبدأت تجارة السجاد بفضل الله وبر الوالدين. طيب أخي صالح، أستاذ صالح، أول ما بدأت لم تكن تملك مصنع، الآن أنت تملك ما شاء الله مصنع وتصنعون سجاد، يعني وربما يعني أن عندك رأس مال جيد، لكن قبل أول ما بدأت عمرك 17 سنة كنت إيش؟ تشتري السجاد وتبيعه ولا تشتغل عامل؟ كيف؟ بدأت بدأت حياتي في التجارة في مجال السجاد، وبدأت في التجارة تزداد بفضل الله وبر الوالدين، ثم شاركت في محل تجاري في السوق، واجتهدت كثيرا حتى أصبح عندي محل خاص، واستعنت بالله تعالى ووضعت يدي في يدي إخوتي، وفكرت في إنشاء مصنع للسجاد، ما شاء الله وفقنا الله، واصبح الآن عندي مصنع للسجاد، وعندي يقين إن الله سوف ينعم علي. أسأل الله أن يبارك لك في رزقك ويبارك للجميع في الرزق، وبارك الله فيك. وبلا شك يعني هذا أيها الإخوة والأخوات مثال، يعني الأخ صالح اتصاله جزاه الله خير، يعني استفدنا منه، وكان يبيع سجاد عادي في السوق حتى تطور به الأمر. وهذا الذي أنا أعنيه وأقوله دائما للشباب، يعني لا تحتقر أي عمل. لو قالوا لك نريدك أن تصبح حارسا عند العمارة، يا أخي أنا أحيانا أذهب إلى بعض الشركات وأريد أن يقابل مدير عام الشركة، ثم سبحان الله أرى من لطف الحارس الذي عند باب الشركة ومن حسن تعامله ما يجعلني ربما أعطيه رقمي أو يعطيني رقمه، ثم ربما صلى معي الجمعة هو قال يا شيخ أنا أريد أن أطور نفسي أن أذهب. أهم شيء أن تكسر الحاجز، خير من جلوسك في بيتك لا ترى أحدا ولا ترى أحدا من المسؤولين، ولا يكون بينك وبينهم علاقة. كلما استطاع الإنسان أن يخرج وأن يتعرف، هذا بإذن الله هو طريقه للنجاح. نستمع إليك عيضة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا كثير من الناس يجهل الفوائد او ايجابيات البطاله. احنا يمكن لما نقول الايجابيات او فوائد البطاله اني ادعو البطاله، لا انا ما ادعو البطاله انما ادعو لاستغلالها. هذا كله طبعا يعتمد على الشخص اذا انه استغلها، وتكون نعمه اذا استغل البطاله، واذا ما استغلها حتكون نقمه عليه. يعني تقصد بالبطاله الفراغ وعدم الارتباط بعمل او دراسه. واحد كذا فاضي تخرج من الثانوي وجالس لا وظيفه ولا دراسة، يبدو أنك عانيت من ذلك بعد تخرجك لمدة أكيد سنة تقريبا. لا يعني تقريبا 5 أشهر كذا، يعني فترات متقطعة. طيب يعني كيف استثمرتها؟ طبعا أنت أكيد كنت تبحث عن عمل خلالها وكذا، لكن كيف استثمرتها الوقت الفراغ؟ طبعا أغلب شيء استغلته في القراءة. يعني القراءة يعني كتابين في الأسبوع يمكن. ما شاء الله تنتهي منهم. إيه يعني تقييم تنهي كتاب. يعني في إيه تقييم كل 3 أيام أنهي كتاب. ما شاء الله. يعني هذا الفراغ اللي يكون في الفراغ اللي يكون أثناء فترة البطالة، يعني قد يكون يعني نعمة، بحيث إنه يمكن الله ييسر لك هذا الفراغ، يعني تطور نفسك في شيء معين. يعني مثلا الحين فرق مثلا بين أيضا وأحمد. أحمد يقرأ في الأسبوع كتابين، أيضا ما يقرأ كتاب في الأسبوع. لو نيجي بعد خمسة أشهر راح تلاقي أحمد مخلص 40 كتاب، أيضا مخلص أي كتاب. يعني إذا ما قرأ، وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جميل. يعني قصتك هي رسالة عيضة إلى بعض الشباب والبنات خاصة الذين ليس عندهم عمل ولم يتيسر لهم عمل مناسب لهم، نقول له طيب حتى لو هذا لا تجلس عاطلا هكذا، تجلس يعني تصحى من النوم تقول الساعة 10 ليلتها كانت 12، لا نحن نريدك حتى لو كنت فارغا عندك وقت فراغ أن يكون عندك مجموعة من الأعمال يعني الذي تشغل بها وقتك. حدثتني قبل قليل محمد عن شخص في مصر، نسيت اسمه أنا الآن. مهندس وائل. من؟ مهندس وائل الفخراني. حدثنا عنه لأنه يبدو أنه اتصل علينا. مهندس وائل الفخراني باختصار شديد من الناس اللي علموني إن الحياة مش لازم تكون رأس مال عشان تبتدي شغل. في ناس رأس مالها إن يكون حياتك تعرف تطور في الشغل اللي أنت فيه، تنتج حياة جديدة. المهندس وائل ما بيحبش يكون في مكان وقاعد في شغله وخلاص، لازم يكون بيشتغل وبيتعب في الشغل اللي فيه حتى لو كانت شركة كبيرة. هو مهندس خريج هندسة عين شمس القاهرة، وهو في هندسة عين شمس كان عنده 18 سنة كان في زيارة مع والده لواحد صاحب صديق والده في مصنع ملابس. المصنع ملابس ده كان فيه قمصان اللي هي بتبقى فيها عيوب تصنيع وكده. فلما شافها هو مهندس ملوش علاقة بالموضوع خالص، وهو طالب كان عنده 18 سنة، فراح لصاحب المصنع اللي هو صديق والده قال له الحاجات دي رامينها ليه؟ قال له دي عيوب تصنيع ما ناخدهاش. قال له هاخدها. قال له دي عيوب تصنيع. قال له هاخدها بيعها. راح كواه. يعني ملابس وفيها اخطاء تصنيع، فيها اخطاء تصنيع بسيطة يعني كم قصير ولا كذا، يعني فيها حاجات كده بسيطة خالص. قال شفتها لقيتها سليمة، خدتها للمكواجي. المكواجي اللي جنبه الأول قال له تكوها لي بكام؟ قال له كوها له بمبلغ كذا. قال له حديك 3 أضعاف المبلغ بس بعد ما بيع. وابتدت الحياة تبتدي معاه كده. كان ليه أسواق كتيرة في مصر زي السيد المسكي والأزهر والحاجات دي كان بيحط فيها، واللي كان ليه سوق كبير ليه يعني يروح هناك يبيع الملابس هناك، وكان ليه سمعة كبيرة هناك ما شاء الله يعني. حتى أهله كانوا مستغربين يعني يقولوا له أنت بتبيع في مهندس يبيع هدوم وكده. وكان والده يعني سبحان الله برضو النجاح بيبقى ليه معايير, هو ما استعبش أنه يبيع الحاجة زي كده. وبرضو في رقامة بالبيت يعني والده كان يخش عليه وهو بيحكي القصة يقول لك أن والدي كان يخش عليه يقول لي لاقي معايا فلوس كتير يقول لي يا ابني الفلوس دي حلال هو مش يعني سبحان الله يقول له اه والله حلال يقول له خلاص مدام حلال كمل. ابتدى بعد ما اتخرج قال اتعلمت في الحته دي اتعلمت فيها حاجات طيب كويسه جدا. اقفز قليلا هو قصته ممتعه لكن عشان المخرج يقول لي الوقت. فتعلم بقى حاجات كتير, دخل شركه كبيره شركه اي بي ام للكمبيوتر اشتغل فيها لفتره 6 سنين فيها لغايه لما حس ان هو خلاص وصل لمرحله جاب اخر ابتدى سافر دبي اشتغل في شركه ثانيه في دبي لغايه لما بقى رئيس مجلس اداره 14 شركه يعني تحته 1800 موظف. فتعرض عليه من صاحب الشركات ان هو يعمل شغل المفروض ان هو ما يعملوش فرفضوا من دبي ورفضوا من الشركة يعني فصله من العمل من الشركة من دبي أصلا رجعوا مصر. كان عنده 38 سنة وعنده طفلين كان طبعا أي واحد حصل بالموقف دي هيقف حياته مش هيكمل يعني. لما رجع مصر جاله عرض من شركة جوجل وابتدى يسأل عن جوجل الأول ودي حاجة مهمة جدا الواحد لما يكون داخل على حاجة جديدة لازم يسأل عن الشركة دي بتشتغل يدرس فيها يطور نفسه عشان يبقى داخل قد المكان اللي هو داخله. هو دلوقتي ما شاء الله المدير الإقليمي لشركة جوجل في الشرق الأوسط هو لعل إن شاء الله تعالى هو اتصل بالقليل لكن أنا آثرته أن نذكر قصته ثم بعد ذلك إذا كان معنا يا شباب أو تخلونه بعد الفاصل معنا الآن. طيب إذا معنا أستاذ وائل. السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا بكم مسرورين بك. اهلا وسهلا. واذا كان عندك اذا كان بقى عندك شويه من الملابس بالله يعطينا يا اخي. ما شكام يا فندم. الله يحييك استاذ مهندس وائل. حقيقه نحن نشكر لك همتك, اسال الله ان ينفع بك ويبارك في نفسك وفي وقتك وفي ذريتك. الله يخليك يا فندم. ودي مهندس وائل توجه رساله الى بعض الشباب الذي يعني هو ما يتحرك يعني ينتظر الفرص ان تهجم عليه. لا يذهب ينتزعها أو يبحث عنها أو يتعرف على الناس ويعرض على الناس عمله أو يحرص أن يطور نفسه. يعني لعلك أن تذكر لنا رسالة عسى الله أن ينفعهم بها. شوف حضرتك يعني أنا طبعا أهم حاجة دايما بقول أن أمي وأبويا بيدعوا لي لأن أنا دايما بحب العمل اللي بعمله. لو أنت بتحب العمل دايما ربنا هيوفقك ويعني وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لك. أنت النهاردة ممكن تفشل في عمل ويكون الفشل ده أحسن حاجة حصلت لك في حياتك بس أهم حاجة يكون عندك عزيمة وإصرار وتكمل. يعني هي يعني زي ما الإنجليز بيقولوا يعني easier said than done يعني ممكن أقولها كده على التليفون إنما في وقت الفشل الواحد بيحس الدنيا سودة حواليه وبيحس إنه ما عندوش أي ثقة في نفسه وكده. أهم حاجة في الموضوع إنه يقوم ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع مهما حصل لأنه الواحد بيتعلم الفشل أكثر من النجاح. أحسنت. هل مررت مهندس وائل بمواقف يعني شعرت فيها بنوع من الفشل وأنك خططت وصلحت لكن ما وفقت؟ كتير جدا جدا. أعطينا موقفا أو موقفين لأن بعض الشباب أحيانا يلقي جميع سهامه إذا وقع في فشل يقول أنا حاولت مرتين يا أخي الله ما وفقني. والله حضرتك أنا وأنا في الـ كنت يعني مسؤول كبير في شركة كبيرة بدون ذكر أسامي ورئيس مجلس إدارة الشركة وعندي عدد كبير من الموظفين وبعد 4 أشهر بس كنت عايش في دبي وجبت مراتي وأولادي عشان يعيشوا في دبي. سيبت الولاد المدارس وسيبت مراتي الشغل وحياتنا كلها كانت متوقفة أنهم يعيشوا في دبي. جه صاحب الشركة طلب مني حاجة ما أقدرش أعملها ومش سليمة فالحقيقة قلت له لأ فما صدقش اني قلت له لا يعني قعدت اقول له راجل كبير يعني في الثمانينات فقلت له بس اديني فرصه ومعلش ومش هقدر اعمل كده فرفضني. فلما اترفدت من الشركه الحقيقه كنت حاسس احساس يعني فصلت مهندس وائل وانت قد نقلت كل عملك لهالعمل الجديد وتركت كل شيء سابق كل حياتي واولادي ومدارسي 26 يونيو 2006 بعدين ولا حاجة. أنا نزلت من المكتب كنت حاسس إنه الدنيا حواليا كلها سودة بس كنت حاسس بسعادة غامرة لأني عملت الحاجة الصح. أحسنت. كنت يعني والله أنا مش عايز أقول لحضرتك أنا كنت بكلم زوجتي وبقول لها أنا اترفدت وقعدنا نضحك على التليفون لأنه خلاص هنعمل إيه مش آخر الدنيا مش يوم القيامة هنعمل إيه نبدأ من أول وجديد وكان عمري 38 39 سنة رجعت الولاد المدارس وعملت شركة صغيرة وقعدت اكبر فيها، وكنت الحقيقة سني كبير على اني انا ابدأ من اول وجديد. بس هي كانت يعني ده المثال اللي انا فاكره، فيه امثلة كتيرة جدا جدا حصلت في حياتي. واهم حاجة ان انت تقوم من اهم مش انك تقع، اهم حاجة انك تقوم من الواقع. احسنت احسنت. اسأل الله ان يبارك لك في نفسك وفي صحتك وفي ذريتك، وان يجعلنا واياك باذن الله تعالى نافعين ومنتفعين. اشكر لك اتصالك مهندس وعد، الله يجزيك خير. ايها الاحبه الكرام، بقي معنا عدد من النقاط حول البطاله، وايضا عدد من الاتصالات. معنا تاجر من اندونيسيا، ايضا لنا معه اتصال وله قصه ايضا في كيفيه تجارته. سنذكر لكم هذا كله، وايضا بنستمع الى الشباب الذين الى احمد لم نستمع اليه بعد هذا الفاصل. اتمنى والله ان تبقوا ضيوفا معنا. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. بصمتك. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم. لا يزال كلامنا حول كيف نستطيع أن نجعل لنا بصمة في البطالة، وكما ذكرت لكم مرارا لا نريد أيها الإخوة والأخوات أن يكون كلامنا فقط مجرد تنظير وإقامة حلول، فإذا انتهينا لم يستفد الإخوة والأخوات من الذين تابعونا إلا أنهم قالوا والله القصة هذه مؤثرة، والقصة هذه فعلا لها فائدة، وجزاها الله خير الشيخ يعني أعطانا كلمتين وفي أمان الله. لا، نريد في الحقيقة أن من يشاهدنا ممن يعاني من هذه البطالة أن يشعر بعد الحلقة فعلا أن له بصمة في الواقع، أن له تأثير. من أيضا يستطيع أن يساعد من فيهم شيء من البطالة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الرجل الذي قال يا رسول الله يعني تصدق علي، فالنبي صلى الله عليه وسلم حل مشكلة البطالة عنده. يعني كما يقول المثل الصيني، لا تعطيني كل يوم من سمكة لكن علمني كيف أصيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حلا يسير معه. وكان الصحابة بالمناسبة عندهم عزة ما يرضى أن أحد ينفق عليه. لما هاجر المسلمون إلى المدينة من مكة، كانوا في مكة تجار ممكنين وهاجروا إلى المدينة فقراء معدمين. من ضمنهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، كان تاجرا في مكة، لكن هاجروا ما استطاع ينقل الذهب والفضة معه والإبل والغنم، لأنهم يهاجرون خفية، فهاجر عليه ثيابه اللي عليه بس، وأمواله استولت عليها قريش. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين، أنصار أهل البلد والمهاجرين الذين جاءوا، جعلهم إخوة. فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف، سعد بن الربيع رئيس من رؤساء الأنصار، جعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أخا له، فقال له يا عبد الرحمن أنا أكثر أهل المدينة مالا، وأنت كنت تاجرا والآن فقير، سأقسم مالي نصفين بيني وبينك. ما قال سعد بن الربيع، ما قال عبد الرحمن والله زين، هذا يعني رزق ساقه الله إلي، وهذا مال هجم علي من غير تعب مني، يلا أعطني نصف مالك ما تعبت فيه. لا، عنده عزة، ما يرضى أحد، يعني ما يرضى أن تكون يد فوق يده. أنا يده العليا، ليش أجعل يده السفلى؟ أنا ما أرضى أني أذهب وأقول تصدقوا علي، أعطوني مالا، يا جماعة دبروني، يا جماعة، لا، أنا القائد، ليش أكون مقودا؟ فقال لا، بارك الله لك في نفسك ومالك. طيب ما عندك شيء؟ قال دلني على السوق، أنا بشتغل، أنا بأسعى، أنا بتحرك، دلني على السوق. قال السوق وأنت ما عندك ولا درهم؟ قال يا أخي أنا أدبر نفسي، دلني على السوق، أنا عندي لسان ينطق وعندي عقل يفكر وعندي خبرة وعندي حركة وعندي أسلوب، دلني على السوق، هذه تعتبر بالنسبة لي رأس مال. فدله على السوق، جاء إلى السوق واشترى بضاعة بآجل، يعني يقول له مثلا بكم تبيع مثلا هذا الكأس، فيقول والله أبيعك إياه مثلا بدرهم، يقول أنا أسددك بعد شهر، أعطيك درهم ونصف بدل الدرهم، لكن تعطيني إياها الآن. فأخذ البضاعة وذهب وعرضها وباعها مباشرة بدرهم، واكتسب المال، ثم اشترى بضاعة، وعنده اسلوب عرض، وعنده لطافة مع المتسوقين، وعنده، حتى بعد اسبوعين فقط جمع مالا وسدد الرجل وتزوج. وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام فإذا فيه أثر عطر نسائي، فقال له عبد الرحمن مهيم؟ قال يا رسول الله مهيم يعني ما الخبر؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. قال تزوجتها فما أصدقتها؟ من وين عطيت الصداق؟ من وين جبت المهر؟ أنت جئت قبل أسبوعين ما معك ولا درهم، من ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب، النواة التي في داخل التمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشات، اعمل وليما نفرح معك. ثم رفع يديه وقال: اللهم بارك له في صفقة يمين. المقصود يا أخي عبد الرحمن ما رضي أن يمد يده إلى أحد. نحن مشكلتنا اليوم تأتيك رسالة: يا شيخ بالله يسلفني، دبرني ب200 ريال إلى آخر، يا شيخ هذا رقم حسابي وأنت رجل محسن، يا شيخ طيب يا أخي اذهب واشتغل. يا أخي والله لو تحضر في سوق الخضار وتشتري بما قيمته 100 ريال ولا 200 ريال وتجلس عند باب المسجد تبيع، إيش المانع؟ يا أخي ناس الآن من المعروفين ومن التجار كلهم بدأوا من لا شيء لكنهم بعد ذلك أصبح لهم شيء. نسمع عليك يا أحمد، نحن قطعناك كثيرا، تفضل. بالعكس يعني هذا حتى أستثمر أفكاره وأطلعها بشكل حلو. الله يحييك. في نقطة بتكلم عنها وهي العمل التطوعي. كما أن هناك عمل بأجر بأجرة فهناك عمل بأجر. والعمل التطوعي اللي بتكلم عنه في تبديد البطالة، وبمعنى آخر في تبديد الفراغ. وكيف يمكن أن يكون العمل التطوعي هو مقدمة لي حتى أستعد أو حتى يكون لي عمل في المستقبل أخذ منه الأجرة وأعين أهلي أو أعين نفسي أولا طبعا على إيش؟ على قيام هذه الحياة، ومنها خبرة برضه صح. لأنه العمل التطوع في ذاته هو سمة من سمات المجتمع الإسلامي. تعني بالعمل التطوعي مثل إيش يشتغل الشاب مثلا؟ العمل التطوعي له عدة مجالات، يعني سواء كان إغاثي أو أقربه اللي حصل في سيول جدة، مساعد يزور المرضى في المستشفيات يصبرهم على ما هم فيه مثلا، هذه قد يكون نعم يعني نوع من العمل، لكن نبغى العمل التطوعي اللي يكون فيه متعة وطاعة، كأن يساعد الأيتام أو يقوم بتدريسهم وقت الاختبارات، أي مساعدة إذا كان هو مثلا في الكليات الصحية، مساعدة العجزة والمسنين ومعرفة إيش يحتاجه من أدوية بدون يعني قد يكون يتكلف من ذاته وله الأجر في ذلك بأنه يدفع مصاريف الشيء ده، أو يكون هو وسيط خير ويتطوع في ذلك عشان يساعد هؤلاء. يعني هناك عدة مجالات أخرى سواء كان التطوع في مجال الثقافي وبناء العقل، وهو هيصير بعدين فتح لأبواب أنه ما العمل التطوع إلا خير لفتح باب الرزق والعمل في المستقبل. وهذه يعني ما هو محور اخترته وقلت اتكلم عنه قد ما انه تجربه فعليه. لان فعلا يعني العمل التطوعي الحمد لله اللي عملت فيه فشعرت باثره الحمد لله، ومن العمل التطوعي وجدت منافذ اقدر اعين بها نفسي واسرتي في البيت. احسنت، بارك الله فيك. طبعا بالنسبه للعمل التطوعي من اهم يا جماعه ما يجعل الانسان يجد وظيفه صح التعبير ويكتسب من ورائها اكتساب الناس، التعرف عليهم، إقامة علاقات واسعة، إقامة علاقات عامة، خاصة إذا وفق الإنسان إلى أسلوب جميل في تعامله مع الآخرين. صح. أجرت إحدى الشركات الأمريكية المتعلقة بالموظفين دراسة على ملفات 100 ألف موظف مفصولين من أعمالهم، فوجدوا أن 15% فقط منهم الذين فصلوا بسبب التقصير في العمل، يعني ما يعرف يطبع، ما يعرف يرتب ملفات إلى آخره، وأن 85% فصلوا بسبب عدم قدرتهم على فن التعامل مع الآخرين. فأقول لو اشتغل إنسان بعمل تطوعي أو اشتغل بأي عمل، حارس عند عمارة، اشتغل في مغسلة ملابس يغسل ملابس، اشتغل يبيع مساويك عند مسجد، اشتغل يبيع أقلام، اشتغل أي شغلة يا أخي، بفن تعاملك مع الآخرين ولطفك وحسن استقبالك لهم ومحاولة تغلبك على همومك الخاصة والتبسم والتلطف وحسن التجارة معهم، هذا سيزيدك بإذن الله زبائن ويصبحون يقبلون إليك. أعرفه شخصيا ولعله الآن ممن يعني يتابعنا، قال في البداية طباخ في شركة، جاء عند شركة قال يا جماعة أنا أبغى أشتغل عندكم، قالوا والله ما في إلا تشتغل طباخ في عند العمال. ما قال لا إيش أنا قدر أقطع بصل وأقطع ثوم، قال اشتغل طباخ. ثم بعد ذلك بدأوا يعطونه المال حتى يشتري الخضار والرز وكذا، كان في البداية مجرد طباخ. بعد ذلك بدأ صاحب العمل نفسه يعطيه، يقول هذه 1000 ريال وترفع لي الفواتير، فيقول اشترينا 20 كيلو كوسة، 20 كيلو طماط، 20. فوجد الشاب أمينا، رقاه بعد ذلك فأصبح أمينا للصندوق، هو اللي يعطي هؤلاء يشترون أقلام، يعطي هؤلاء يشترون خضار وكذا، يعطي هؤلاء بنزين السيارة، يعطي هؤلاء. وهو في خلال ذلك يكمل دراسته حتى أخذ الدكتوراه في الفقه، والآن هو نائب مدير عام الشركة. ومدير العام الشركة هو ابن عمي وهو نائبه مباشرة، والتقيت به مرارا. أول ما اشتغل كان طباخ. من معنا يا شباب؟ أخي عصام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، تتصل من وين؟ من إندونيسيا. مرحبا بك، أهلا أخي عصام. نحن كلامنا حول البطالة وما يتعلق بها، وأن الإنسان ينبغي أن يعمل أي عمل شريف حتى لو كان قليلا، حتى لو كان صغيرا يحتقره الناس هنا إليه، لأنه يعلم أنه بإذن الله بإخلاصه وهمته وتطويره لنفسه سوف يصل إلى درجة عليا. هل لك تجربة في ذلك، وما هو عملك أيضا في إندونيسيا؟ الحمد لله، أنا الآن عملي في إندونيسيا طبعا تاجر في التصدير، مصدر للدول العربية سواء دبي أو مصر واليمن جدة والدول العربية بشكل عام، يعني السودان والجزائر وغيرها. تصدرون ماذا؟ ملابس حاليا. أول ما بدأت عملك قبل كم سنة؟ بدأت عملي وأنا في الإعدادية. ما شاء الله، عمرك كم؟ يعني كان في أول إعدادي تقريبا أو ثاني إعدادي. يعني عمرك ممكن 13 سنة كان؟ أيوة بهذا الحدود تقريبا. كيف كنت تبيع ماذا؟ كنت تاجر شنطة في البداية، لأن والدي الله يعطيه الصحة والعافية هو موظف في الكهرباء، فكان دخله محدود، فكان يعني الحمد لله موفر لنا مثلا اللبس والمأكل والمشرب والمسكن. كنا ندرس في مدارس حكومية، بعدين تعرف لما الواحد يكبر ويكون شباب يكون له مصاريف أخرى، يبغى يتمشى يبغى يخرج. طيب المقصود إنك اشتغلت تاجر شنطة؟ طبعا. يعني كيف تاجر شنطة؟ يعني معك أكياس فيها ملابس وتدور على الناس؟ لا لا، يعني كنت أنزل، كنا نحن في مدينة صغيرة، كنت أروح إلى مدينة كبيرة أشتري بضائع مثل ملابس وعطور ورهانات العود وبخور، وأجي للمدينة تبعنا أبيعها. كم كنت تطلع تقريبا في اليوم أو في الشهر تلك الأيام قبل كم، 20 سنة؟ هذا العام في عام 90. يعني كانت المكاسب طيبة هذيك الأيام، يعني بالنسبة لي كانت تقريبا نطلع تقريبا 100% أو حاجة زي كذا. 100 يعني إيش؟ يعني تشتري حاجة ب5 ريال تبيعها ب7 ريال حاجة زي كذا. ما شاء الله ما شاء الله عليك. هذيك الأيام عام 90 كانت الأمور كويسة الحمد لله، ولا تزال إن شاء الله. ما كانت منافسة شديدة، عرفت؟ طيب الآن المنافسة صارت أشد يعني. طيب لكن بدأت تتطور في عملك حتى وصلت إلى مرحلة عليا في ذلك. أي طبعا، بعدين كنت أشتري أول من مدينة إلى مدينة، بعدين أسافر إلى الهند أشتري بضائع من الهند وأجي أبيعها، وهكذا شوي شوي لين خلصت الثانوية والحمد لله عندي خبرة في التجارة. طيب. وخبرة عصام. في التعامل وخبرة عصام. في وكان برضو عملي. عصام، هل تعرضت لأمور خلال ذلك، نوع من المضائق، شعرت أنك يعني تجارتك بتفشل، شعرت أنك ستسقط من فوق السلم؟ يعني هل مرت بك مواقف فعلا تعبت فيها لكن بإذن الله الله ثبتك وواصلت؟ طبعا الحياة كلها مشاكل في البداية، لازم تتعب ولازم تجتهد وتعمل كل اللي تقدر عليه، لكن التوفيق طبعا من رب العالمين، وربنا يقول من اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا تحتسب. أحسنت، الله يجزيك خير أخوي عصام، وشرفنا والله باتصالك ومتابعتك، الله يحييك. معنا من يا شباب؟ أيها الأحبة الكرام، قبل أن نأخذ الاتصال الذي معنا، زرت أيضا عددا من الشباب يشتغلون في مطعم، وأنا أؤكد حقيقة اليوم من خلال تقاريرنا، يعني أنا أرسل رسالة إلى أبناء الشباب، وأنا أعرف والله عددا منهم، يعني بعضهم درسته في الجامعة ثم درس سنة عندي بالجامعة وطلع، ثم أراه بعد فترة وأقول ها يا فلان أنت كنت تدرس عندي في الجامعة، يقول والله يا دكتور أنت درستني مادة مثلا ثقافة، فأقول طيب يا ابني وين الآن تشتغل؟ قال والله أنا ما صلحت للجامعة وفصلت. طيب وين تشتغل؟ قال والله من 4 سنوات في البيت. أنا يا شيخ صورت شهادتي 20 صورة ووزعتها على الشركات وعلى المستشفيات، ما حد اتصل بي عشان أتوظف عندهم، فالوالد والله هو اللي يعطيني كل أسبوع يعني 50-60 ريال أمشي نفسي فيها. طيب يا أخي وانت تنتظر أن يتصلوا بك؟ طيب يا ابني ليش ما تفتح محل خضار؟ ليش ما تفتح لك كشك؟ ليش ما تفتح كذا؟ ليش ما تأخذ لك سيارة أجرة وتشتغل فيها؟ مرة ركبت مع سيارة أجرة راجع من المطار إلى بيتي، فكنت أتحدث مع أهل الكرام قبل 10 سنوات، فكنت أتحدث معه عن أهمية التعليم والواحد لازم يكمل تعليمه وكذا. كنت أظن والله أن معه السادسة الابتدائية يعني أو أن معه الإعدادية متوسطة. فهو يستمع لي وكذا ويسولف معاي ويقول إن شاء الله الواحد مفروض يكمل تعليم. فلما أوصلني عند بيتي قال أشكرك لكن تظن شهادتي إيش؟ قلت والله أنت وقعك يعني معاك ابتدائي أو متوسط. قال أنا معي بكالوريوس في التخصص الفلاني وذكر لي تخصصه. قلت معك بكالوريوس خريج جامعة؟ قال نعم لكني جلست في البيت سنة ولم أتوظف والدولة ما وظفتني فاستحيت والله وخجلت أن يطعمني أبي كما يطعم أمي وإخواني الصغار. قلت استح على وجهك أنا رجل. يقول وذهبت واشتريت هذه السيارة بالتقسيط سيارة أجرة وأطلع أسوقها كما يسوقها العمال وغيرهم وأكتسب من هنا 10 ريال و20 ريال حتى الآن أصبحت شيئا مذكورا. فأنا أقصد أن الإنسان لا يحتقر نفسه. الآن ذهبنا زيارة لأحد المطاعم والتقينا ببعض الشباب من أبناء البلد يشتغلون مع العمال يعني يشتغل كاشير محاسب يشتغل يقطع البصل والطماط ويسوي سندويشات وكذا وأعجبني حقيقة ما رأيت. نخرج إليهم أيها الأحبة ثم نعود إليكم بإذن الله. كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك أقبل هنا أقبل هنا ضع بصمتك ضع بصمتك. يعني أنا أجزم الآن عدد من اللي يشوفوننا يمكن بعض الآباء وبعض الأبناء ويمكن الأمهات اللي الأم تقول لولدها شوف فهد وشوف ماجد قاعدين يشتغلون زي الرجال وانت قاعد في البيت ما عندك شغل ولا عندك شيء. واجعل هنانا عادتك أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. أنا شاب وأفتخر أني أسوق تاكسي. أنا شاب وأفتخر أني أعمل حارسا. أنا شاب وأفتخر أني أعمل في تصنيع التمور. أنا شاب وأفتخر أن أشتغل في المطعم. واجعل هنانا عادتك أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. أيها الأحبة السلام عليكم. أنا أؤكد حقيقة على هذه المسألة وهو أن الإنسان يسعى للعمل أن الإنسان لا بد أن يسعى لأجل أن يجد الفرص كما قال عمر رضي الله تعالى عنه إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة بل النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يعاتب من يشتغل بالعبادة ولا يشتغل بالعمل. مر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فرأى رجلا يتعبد ثم مر به في صلاة أخرى فإذا هو يتعبد مر به في صلاة ثالثة فإذا هو يتعبد فتعجب هذا ما يطلع من المسجد فسأل الصحابة عنه فقال يا رسول الله هذا فلان ما شاء الله عليه رجل صالح عباده وصلاه وصيام وقيام ليله. فقال عليه الصلاة والسلام فمن ينفق عليه ما دام ان هذا عبادة عبادة ما في أحد ما يأكل ويشرب هو ليس جهاز من ينفق عليه؟ قال أخوه ينفق عليه أخوه يشتغل ويرسل لك كل يوم فطور وغدا وعشاء. فقال عليه الصلاة والسلام أخوه خير منه أخوه اللي يشتغل هذا خير منه. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعني جلدا قويا ويعني مشى أمام الصحابة فقال بعض الصحابة لما رأوه جلدا قويا قال الصحابة يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. الصحابة قلوبهم متعلقة بالجهاد فأي واحد جلد وقوي يقولون يا أخي ليت هالقوة هذه في الجهاد. فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إي والله الجهاد ذروة سنام الإسلام يا ليت أن قوته هذه في الجهاد. لا قال عليه الصلاة والسلام إن كان خرج يسعى على صبية له صغار فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على شيخين كبيرين أبوين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله. إذا كان يطلع يصرف على عياله أو طلع يصرف على أمه وأبيه أو طلع يصرف على نفسه يا أخي احيانا الواحد ما عنده ام واب ينفق عليهم، يمكنهم مغتنين ولا ميتين، ما عندها اولاد، لسه ما تزوج، لكن يا اخي انا اسعى واشتغل انفق على نفسي لاعفها. قال وان كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله. بلاي هذه رسالة يا أخي لمجموعات من الشباب. والله يا أخي يتصل بي أحيانا بعض الأمهات ولا بعض الآباء يقول يا شيخ ولدي أتعبني، ولدي يا شيخ صاحب مشاكل، ولدي ندخل عليه في غرفته فلا تجد منه إلا رائحة الدخان ورائحة. أقول طيب ابنكم ما عنده عمل، ما عنده وظيفة؟ يقول لا والله يا شيخ هذا ما وجد وظائف، والآن نعاني من البطالة ونسبة البطالات 9%. ويبدأون يذكرون لي أشياء سمعوها من الولد. فأقول يا أخي لا تنتظر أن يوظفك غيرك، بل أنت نفسك الذي لا بد أن تعمل. طيب أنا ما ودي أستأثر بالكلام، ودي أستمع إليكم، أستمع إلى عيضة أو إلى محمد إن شئتم. تقريبا من أحسن الأشياء اللي من أحسن القصص اللي سمعتها، فالواحد ما يأخذ فلوس حرام، لا يستعجل رزقه بالحرام. قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما كان داخل المسجد وشاف شخص برا المسجد أعطاه الجمل وقال له يعني أحرس الجمل إلى ما أصلي وأرجع. لما خلص من الصلاة وخرج من المسجد، علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج درهمين من جيبه على أساس حيعطيها الرجل، ما لقى الرجال، لقى الجمل وبدون الجمل، بدون اللجام تبعه. فراح السوق بالجمل عشان يشتري اللجام، اللجام للجمل، فلقى اللجام تبعه. فسأل البائع قال له يعني من وين جبت هذا؟ قال له أخذتها من رجال باعني إياها بدرهمين. قال سبحان الله، أردت أن أعطيه إياها حلالا فأبى إلا أن يأخذها حراما ويحاسبه الله عليها. سبحان الله العظيم. شوف يا أخي فعلا يعني شوف الرزق يأتي للإنسان، يأتي مثل ما بين النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو لم يطلب ابن آدم لو لم يطلب رزقه لطلبه كما يطلبه أجله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكنه مع ذلك هو صلى الله عليه وسلم يحث الناس على أن يعمل. يقول عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، الفسيلة هو فرخ النخل، يعني تعرف النخلة أحيانا يكون في نخل صغار تنتج معها لأجل أنك تخلعها من مكانها وتنبتها نخلة أخرى. فيقول عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، يعني واحد ماسك فسيلة نخل بيحفر ويضعها لينبتها، فقامت الساعة. يقول إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فإن له في ذلك أجر. بمعنى أنك أعمل وقدم وإسعى، واعلم أن الله تعالى يساعدك ويوفقك. لكن إذا كان الإنسان جالسا من أين يأتيك التوفيق يا أخي؟ أنت اعمل بدل ما تقول اللهم ارزقني أولادا. طيب يا أخي تزوج يا أخي حتى يرزقك الله أولادا، وين تبغى الأولاد يقفزون من ظهرك؟ لابد أنك تعمل أنت لأجل أنك تصل إلى هذا. واحد يقول اللهم ارزقني مثلا مالا، اللهم ارزقني، طيب يرزقك مال وانت ما تصحى من النوم للساعة 2 الظهر وجالس لي ربما بسيجارتك، ولا جالس عند التلفزيون، ولا جالس عند شات في الانترنت ممكن أتعرف عليك، طيب أنت من وين، إيش تشتغلي، وتبغى الرزق يأتيك. يا أخي هذا مثل الذي يقول اللهم ارزقني أولادا ولم يتزوج. تقول اللهم ارزقني مالا، اذهب واعمل يا أخي. تقول اللهم يسر لي وظيفة، ارزقني وظيفة، نعم ادعو لكن اطلع اعمل. يا أخي ربيعة بن كعب رضي الله عنه كان غلاما صغيرا عمره لا يتجاوز 15 سنة، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ارزقه الجنة، لا، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. الجنة ما هو كذا نجمعها ونقول تفضل الجنة عشانك طلبتها مني، لا، انت اشتغل يا أخي، أعني على نفسك بكثرة السجود. سعد بن أبي وقاص خاله النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل خالي مستجاب الدعوة، لا، قال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. اشتغل يا أخي، اعمل، قدم شيء. قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. لذلك كان عليه الصلاة والسلام حريصا أيضا أحيانا على أن يستثمر الآخرين اللي عندهم أعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار، قال يعلم أن عندها غلام نجار فيشجعه يشتغل، فقال لها عليه الصلاة والسلام مري غلامك فليصنع لي أعوادا أجلس عليها إذا كلمت الناس. يقول خلي غلامك ما دام انه نجار احنا نشجعه نجعله هو الذي يصنع لنا المنبر. يقول اجعلي غلامك هذا يصنع لي اعوادا اجلس عليه اذا اردت ان اتحدث الى الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام ان الله ليدخل بالسهم الواحد 3 الى الجنة. شجعني اشتغل. يقول السهم الواحد الذي يرمى به في الجهاد يدخل الله بهذا السهم 3 الى الجنة. طيب ما هو يعني نحن بعقولنا نقول يعني يا رسول الله اللي بيدخل الجنة بهالسهم هو الذي رماه في سبيل الله، أما غيره فكيف يدخل؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك. ما هو السبب؟ بينه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن سأذكر هذا السبب بعد هذا الفاصل بإذن الله، فلا تذهبوا بعيدا. بينهم كن مثلهم في جوهم عادتك، أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم. حقيقة لم يبقى معنا أيها الأحبة إلا 6 دقائق ونصف. أنا سأختصر قدر المستطاع، سأرسل يعني 4 رسائل. الرسالة الأولى إلى التجار وأصحاب المهن أن يشجعوا شباب أبناء البلد على أن يعملوا، سواء في السعودية، في مصر، في السودان، في اليمن، في أي بلد من البلدان في العالم. الشيء الثاني أن نشتري منهم تشجيعا لهم. أنا أطلع أحيانا من مكان ولا من بقالة ولا في أي بلد من البلدان وأرى واحد قاعد يبيع ملابس، اشتري منه تشجيعا له حتى لو ما تحتاج. والله يا أخي أنا أفعل أحيانا، أكون مثلا في مصر وأجد لي واحد من الشباب يبيع شرابات، يعني هذه التي تلبس في الرجل، فأشتري منه وأنا أحيانا أعرف أن سعره ربما أغلى من سعر المحلات، لكن صدقة عليه. وأيضا لا تماكسه في السعر، لا تقول له وين ب10 ريال يا أخي، غيرك يبيعها ب5. يا أخي احتسب الأجر، كثر خيره يا أخي اللي قاعد يشتغل مثل كذا. أيضا تشجيع العاملين، قل ما شاء الله عليك، بيض الله وجهك، والله انك بطل، والله يا اخي انت احسن من الشباب اللي كذا اللي جالسين في بيوتهم، ما شاء الله عليك والله يا اخي. او مثلا بنت تسوي تدريس دروس خاصه للبنات مثلا، جالسه في البيت ما عندها شغل، طيب برضو شجعها على ذلك. معنا من اخونا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يحفظك. ربما تابعت الحلقه معنا، نتكلم عن ان الانسان ربما يحتقر بعض الاعمال بينما دخلها قوي قد لا يتصوره هو. تحدثنا عن ذلك في غضون دقيقة أو أقل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. حقيقة أنت أثريت الموضوع في الحلقة إثراء كامل. بارك الله فيك. بارك الله عن خير الجزاء. الله يحفظ. البطالة هي آفة من آفات المجتمع، ولكن أنا عندي تجربة بسيطة أحب أقولها للشباب. عطني إياها. التجربة هي أنا في فترة من الفترات كنت مدير عام شركة من الشركات الكبيرة في جدة. أي. وجاتني فرصة كده، فتحت بقالة صغيرة في إحدى المستشفيات. يعني زي الكشك. أي زي الكشك الصغير. فكنت يعني تعليما لأولادي، وفي نفس الوقت حثهم على أن الشغل لا يحتقر أيا كان الشغل صغير أو كبير. كنت تبيع بنفسك فيها؟ نعم، في أوقات الفراغ أجي وأخذ الكاشير وأبيع أنا الأشياء بدون تحرج من أي شيء. فكان يجيني أحد الزملاء وكذا، مدير عام، قلت له يا أخي هذا رزقه حلال، فايش المال عنه الانسان يعني. طيب اخوي محمد، ايهما اكثر دخلا، وظيفتك اللي انت مدير عام ولا الكشك؟ بصراحه يعني الكشك دخله اكثر من الوظيفه. اكثر من وظيفتك وانت مدير؟ نعم. يعني وانت تطلع اجور العمال والاجار المحل واجار المحل، والبركه موجوده ولله الحمد لله. ما شاء الله عليك. طيب كلامي في صغيره في عجاله، ايضا في احد الشركات طلب مني أن أعمل في مجال معين وأنا لا أبقى في هذا العمل، هو مجال الذهب. فقلت لصاحب الشركة، لأنه بعمل بملايين الريالات يعني بفتح محلات بملايين الريالات، قلت أنا لا أبقى في هذا العمل. فقال لي كلمة، الكلمة أثرت علي، ذهبت لأحد الأصدقاء من التجار وأنا أبغى أشتغل عندك كعامل حتى أتعلم الصنعة. ما شاء الله ما شاء الله. بدأت بداية أني أمسح البترينات وأكنس المحل، وأنا في خير الله الحمد كنت أتعلم هذه الصنعة. فخلاصة الحديث انه على الشباب ان لا يتحرج في الرزق الحلال. احسنت احسنت احسنت. والبطالة مثل ما ذكرت انها آفة من آفات المجتمع، نرجو من الله يجزيك خير ورسالتك وصلت، واسأل الله ان ينفع بهذه الحلقة وبكلامك. أيها الأحبة، نحن راغبون حقيقة المواصلة معكم، لكن الوقت ضيق علينا. هذه مشاركاتكم العزيزة على قلوبنا، نعرضها لكم ثم نختار منها ايضا من يحصل على الجائزة، ثم نعود اليكم باذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك، أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك. هذا أيها الإخوة والأخوات، هذه مجموعة رعاية جزاهم الله خير الشباب لهم عدد من النشاطات في المستشفيات وفي غيرها وهم يشكرون يقيمون أحيانا عدد من النشاطات للأطفال ولغيرهم وهذه بلا شك أنها بصمات متعددة يعني عدد من الشباب ربما يكون عندهم أوقات فراغ وعندهم قدرات وعندهم أيضا جهد فصرف لرب العالمين إنها زوجة من أرسله ربي رحمة للعالمين زوجة آخر الأنبياء والرسل زوجة حبيبنا وقائدنا محمد لا. صلى الله عليه وسلم إنها عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق خليل رسول الله رفيق رسول الله في الهجرة وفي الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إنها عائشة الفقيهة العالمة المحدثة التي برأها الله من فوق سبع سماوات في حادثة الإفك صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منبره وخطب بالمسلمين وقال ما بال رجال يؤذونني في أهلي ما بال رجال يؤذونني في أهلي إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وفي هذا العصر نرى بعض الجهلاء من يتهم أمنا عائشة رضي الله عنها بعد أن برأها الله من فوق سبع سماوات حسبنا الله هذا بعض الإخوة لهم عدد من النشاطات أيضا في الأسر فهم يطعمون 1000 أسرة جزاهم الله خير في مصر الحبيبة وكذلك يعني لهم جهد في التنسيق مع التجار في جمع هذا الطعام يعني عدد من التجار إذا رأى من هم موثوقون في توزيع الأطعمة على الفقراء والمساكين ويشعرون بحاجة الناس يتصدق عليهم أو يعطيهم من زكاته ولا بأس أيضا أن التاجر الذي يبيع مواد غذائية أو يبيع ملابس أو نحو ذلك لو دفع زكاته من هذه المواد التجارية ومن الملابس لا يجب عليه أن يدفعها مالا لا بأس أن يدفعها حتى اللي عنده مثلا أشياء طبية ونحو ذلك لا بأس أن يدفعها مما هو ينتجه فهم جزاهم الله خير الآن كما ترونهم لهم عدد من النشاط توزيع الطعام في إيصاله إلى الأسر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فيستعملون أيضا معهم عددا من الشباب الصغار ضع بصمتك بين أفراد مجتمعك واحصل على فرصة الفوز بجائزة البرنامج الأسبوعية 1000 ريال سعودي للمشاركة لا تزيد المادة المرسلة عن دقيقتين لا تشترط الجودة في التصوير وإنما وضوح الصورة ترسل المقاطع بصيغة AVI WMV FLV MP4 حمل مشاركتك على العناوين التالية www.iqra-tv.net أو على مجموعة البرنامج على موقع فيسبوك واجعل هنانا عادتك أقبل هنا أقبل هنا أيها الأحبة الكرام نشكر حقيقة كل من أرسل مشاركات وهناك يعني عدد كبير من المشاركات محفوظ في منتدى ضع بصمتك في موقعي وكذلك يمكن الوصول إليه من خلال موقعنا في إقرأ من ترشحون للفوز بالجائزتين بسرعة ها أول شيء الشاب الذي خطب أو ابن الذي خطب هذا له 500 ريال جمعية خير وزاد وجمعية خير وزاد الذين وزعوا جزاهم الله خير أيضا لهم الجائزة الثانية بقي معنا عدد من النقاط لكن الوقت قل أشكركم يا شباب أنتم أيها الأحبة الكرام أشكر لكم متابعتكم أشكر لكم إرسالكم ثناءكم أسأل الله أن نكون قد وضعنا بصمة في هذا المجتمع بكلامنا عن البطالة إلى لقاء آخر إن شاء الله نلقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته